الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس السابع من برنامج الدرس الواحد السادس، والكتاب المقروء فيه هو تشنيف السمع للعلامة يوسف بن محمد البطاح رحمه الله. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو الشيخ العلامة الفقيه يوسف بن محمد ابن يحيى البطاح الأهدل الزبيدي ثم المكي، وسبق أن ذكرنا لكم أن ما جرى عليه المتأخرون من إسقاط ياء النسب في الأسماء التي ينتسبون إليها كقول أهل اليمن مثلاً البطاح والأهدل، أو قول أهل نجد الفوزان والعمران، أن هذا خلاف العرب، خلاف العربية، فإن العرب إما أن ينسب الرجل إلى أجداده بتقديم كلمة ابن فيقولون ابن البطاح وابن فوزان، أو يعوضون كلمة ابن بياء في آخره هي ياء النسب. المقصد الثاني تاريخ مولده. لم يذكر أحد ممن ترجم للمصنف رحمه الله تعالى سنة ميلاده. المقصد الثالث تاريخ وفاته. توفي رحمه الله تعالى سنة 46 بعد 200 و1000، ولم أقف على تقدير عمره عند أحد ممن ترجم له. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول تحقيق عنوانه. اسم هذا الكتاب هو تشنيف السمع بأخبار القصر والجمع، ودل على صحة هذا الاسم ثلاثة أشياء. أولها تصريح المصنف به في مقدمة كتابه، وثانيها إثبات هذا الاسم على طرة النسخة الخطية للكتاب، وثالثها ذكر جماعة ممن ترجم للمصنف هذا الكتاب بالاسم السابق. المقصد الثاني بيان موضوعه. جمع هذا الكتاب اللطيف بين مسألتين كبيرتين من مسائل الصلاة، أولاهما مسألة قصر الصلاة، وثانيهما مسألة جمع الصلوات. المقصد الثالث توضيح منهجه. إن هذه الرسالة الفقهية اللطيفة تبين ملامح المنهج الفقهي للمصنف من وجوه، أحدها عنايته بنقل الخلاف، وربما اقتصر على الخلاف في مذهب الشافعية لأنه شافعي، وربما ترقى في ذكر الخلاف إلى سوق الخلاف العالي بنقل أقوال الصحابة رضوان الله عنهم والتابعين وأئمة المذاهب الأخرى، وثانيها عنايته بذكر الأدلة النقلية لما أورد من المسائل الفقهية، فإن هذه الرسالة على وجازتها تشتمل على قدر حسن مناسب لمثلها من الأدلة، فلم تأتي على نحو فروعي مجرد من ذكر الأدلة، بل قلدها من جواهر الأدلة أنواعا عدة. وثالثها عنايته بنقل عبارات المذهب الذي يتقلده، وهو مذهب الإمام أبي عبد الله الشافعي. ومن حسن الفقه إذا كان الفقيه متقلدا لمذهب أن يورد عبارة أربابه، فإن عبارات المذهب المقلد أوفق وأنسق من عبارات يبتدئها الإنسان لم يسبق إليها. ولأجل هذا عظمت كتب الفروع الفقهية، لأنها خلاصة نظر جملة من أذكياء أهل العلم وفضلائهم. فمثلا عبارة زاد المستقنع ليست هي عبارة الحجاوي وحده، بل الحجاوي معول في ذلك على كتاب المقنع للموفق بن قدامة، وأبو محمد بن قدامة رحمه الله تعالى إنما يذكر فيها عبارات الحنابلة رحمهم الله تعالى. وقد عاب من لا يفهم هذا الفقهاء بأنهم يكررون ألفاظهم، وهذا من الغفلة، إذ القرآن الكريم فيه شيء مكرر كثير، فليس التكرار عيبا، وإنما كرر الفقهاء رحمهم الله تعالى عباراتهم حتى كأنهم بمنزلة رجل واحد للإعلام بأن هذه النصوص خرجت من جماعة متفرقين في قرون متطاولة، فلها من الهيبة والمقام ما لا يكون لكلام واحد لم يسبق إليه ولا شاركه فيه أحد. وإن كانت هيبتها بحمد الله في قلوب أهل المعرفة لا تبلغ هيبة الأدلة من القرآن والسنة، بل ألفاظ الكتاب والسنة لها من القوة والنفع ما ليس لأقوال الفقهاء. لكن المقصود أن يعرف الطالب أن العبارة الفقهية ليست وليدة فكر واحد ولسان مفرد، بل هي خلاصة كلام جماعة من فضلاء أهل العلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدينا ولنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يجعل علينا في الدين من حرج، وجعل في الأمر سعة، فقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، زيادة في التوسعة، وجعل اختلاف الأئمة رحمة للأمة المحمدية، فله الحمد والمنة على هذه النعمة والمزية، وتصدق عليهم برخصة القصر والجمع وغير ذلك من الرخص، فأتم عليهم نعمته كما قال صلى الله عليه وسلم: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، فما أوسع رحمته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها نيل كل مرام في هذه الدار ويوم الزحام. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله خير الأنام، المبعوث بالحنيفية السمحة رحمة للعالمين، القائل: إن هذا الدين يسر، فيسروا ولا تعسروا، وقاربوا ولا تنفروا، ترغيبا للمسلمين وتهيجا للعاملين، صلى الله عليه وسلم وعلى آله الكرام وصحبه القائمين بحقه وحق الإسلام، صلاة وسلاما تامين كاملين باقيين على الدوام بدوام الملك العلام. وبعد، فقد سألني من سؤاله حتم وإجابته غن من العلماء الأعلام والأشراف الكرام وطلبة العلم الشريف الراغبين الباذلين في غاية الاهتمام أن أجمع لهم رسالة في أحكام القصر والجمع في السفر وغيره مما عليه الأئمة الشافعية، وأن أوضحها بما قاله في ذلك بعض الأئمة منهم ومن غيرهم من الصحابة والتابعين وعلماء الحنفية والحنابلة والمالكية من الجهابلة المحققين. فجمعت هذه النبذة اليسيرة بحسب الطاقة والاطلاع، إذ لم أكن في مثل هذا الميدان طويل الباع مع عدم العدة المعينة على الاتساع، وسميتها تشنيف السمع بأخبار القصر والجمع. والله أرجو أن يجعل ذلك خالصا لوجهه الكريم وموجبا للفوز بجنات النعيم والنظر إلى وجهه الكريم، إنه ذو الفضل العظيم والكرم العميم. فأقول مستمدا من ذي الفضل والطول الإعانة والتوفيق للصواب في الفعل والقول، اعلم أن مما يحتاج إليه المعذور في السفر أو غيره ممن أراد القصر والجمع بين الصلاتين لذلك، أن يعرف حقيقة القصر والجمع وأحكامهما وما ورد في جواز ذلك ومنعه من الكتاب والسنة وأقوال العلماء القائمين بأعباء البينة، حتى يكون على بصيرة من دينه فيفوز بالمنة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة أن تصنيفه لهذا الكتاب وقع جواباً لسؤال سائل سأله، وأنه أراد أن يبين في جوابه هذا أحكام القصر والجمع، وجعل بيانه لهذه المسائل كاشفاً عن يسر الشريعة، ويدل على ذلك ببراعة الاستهلال التي جاءت باستفتاح كلامه، فإنه أورد في صدر كلامه ما يرشد إلى أن هذا الباب مبني على التيسير. وهذه هي قاعدة الرخص في الشريعة جميعا، فإن الرخص في الشريعة كلها مناطة باليسر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري من حديث أبي هريرة: الدين يسر، ومن يسر الدين ما جاء به الشرع من وضع الرخص لأصحابها. ومن جملة هذه الرخص رخص القصر والجمع. وقد بيّن رحمه الله تعالى أن وقوع القصر والجمع خلاف الأصل، لأنها إنما تقع لأجل عذر، فقال: اعلم أن مما يحتاج إليه المعذور في السفر أو غيره إلى آخره. ففي هذه الجملة الإعلام بأن هذه الأحكام المذكورة في هذا الكتاب مما يتعلق بالقصر والجمع إنما هي جارية على خلاف الأصل، وهذه هي قاعدة الرخصة، فإن الأصل أن العبد مخاطب بالعزيمة ولا يتحول إلى خلاف العزيمة إلا بدليل يرشد إلى الرخصة فيه، وهذا الدليل هو الذي تنتج منه الأعذار. وسيذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما يستقبل أعذاراً عدة للقصد والجمع مقرونة بأقوال الفقهاء مع بيانها. ثم نبه رحمه الله تعالى أن هذه الأحكام يحتاج إليها من عرض له العذر ويفتقر إلى معرفتها، ولا يعذر بتركها، لأن المقصود من تعلمها هو أن يكون على بصيرة من دينه. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في العلم الذي يجب على الإنسان، وأحسن ما قيل في ذلك إن الواجب من العلم هو العلم الذي يفتقر إليه في العمل، فكل شيء وجب عليك العمل به فإن تقدم العلم عليه واجب. وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله تعالى والقرافي في فروقه. فإذا أراد الإنسان أن يسافر ويستبيح رخص السفر فلا يجوز له أن يعمل بشيء منها إلا بعلم، وإذا جرى منه شيء على خلاف الشرع ثم استفتى وبين له الحكم فلا يظنن أنه معذور بالجهل، بل هو آثم لتفريطه في عدم العلم، لأنه قد تقدم إلى نفسه أنه مسافر وهذا السفر فيه رخص، وهذه الرخص لا تدرك إلا بعلم، فإذا ترك طلب العلم فيها فإنه يأثم بذلك الترك. ولذلك كان السلف رحمه الله تعالى كعمر وغيره ينهون أن يبيع في السوق من لا يعرف أحكام الحلال والحرام، لأن من أراد يستمع النصر هذه الأحكام حتى لا يقع في حرام، وإذا وقع في حرام. ذكر رحمه الله تعالى أن جمهور أهل العلم على جواز القصر والإتمام، وأن المسافر مخير بين أن يقصر صلاته في سفره أو يتمها، ثم نقل عن هؤلاء خلاف في أيهما الأفضل، هل الأفضل في حق المسافر هو قصره لصلاته أو أن الأفضل هو إتمامه لها. والصحيح أن الأفضل هو القصر، لأن القصر رخصة من الله سبحانه وتعالى تصدق بها على عباده، والمناسب في مقابلة كرم الكريم أن يتقبله الإنسان، ولهذا كان هذا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقصر صلاته في أسفاره، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه أتم فيها، فدل هذا على أن القصر أفضل من الإتمام. ثم ذكر مذهبا ثانيا لبعض الفقهاء، وهو القول بوجوب القصر، وأن المسافر لا يجوز له الإتمام، كما هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، واحتج بالحديث الذي ذكره المصنف: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فهو يرى أن الفرض يلزم منه تحتم الإتيان بها على هذه الصفة بأن يصليها الإنسان مقصورة، ولا سيما أن السنة بيّنت أن القصر محله السفر وأن الإتمام محله الحضر، فحينئذ كما يكون الإتمام فرضا في الحضر فيكون القصر فرضا في السفر. وهذا الفهم الذي فهمه أرباب هذا القول مردود بفهم الصحابة رضوان الله عنهم، فإن الصحابة رضي الله عنهم قد ثبت عن جماعة منهم أنهم كانوا يتمون في السفر، كما وقع من عثمان وعائشة رضي الله عنهما. ولو قال قائل إن الصحابة قد أجمعوا على جواز الإتمام وعدم فرض القصر لكان في ذلك قوة، لأن عثمان رضي الله عنه أتم بهم في مشاهد المناسك وهم حاضرون شاهدون لما فعل، ولو كان القصر واجبا لكانت الصلاة باطلة، ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه أبطل تلك الصلاة أو أعادها، بل صلى رضي الله عنه أربعا وصلوا وراءه أربعا. ثم إن الله سبحانه وتعالى لما ذكر القصر قال: فليس عليكم جناح، وهذا دال على الإباحة، لأن رفع الجناح يعني رفع المؤاخذة، فيدل على أن الإنسان يباح له ذلك ولا يلزم به. ونقل المصنف رحمه الله تعالى حديثا عزاه إلى مسلم، وهو أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسافرون مع رسول الله، فمنهم القاصر ومنهم المتم ومنهم الصائم ومنهم المفطر، لا يعيب بعضهم على بعض. وهذا الحديث لو صح أنه في مسلم لكان حجة، ولكنه ليس في مسلم بهذا التمام، وإنما رواه البيهقي وغيره بإسناد ضعيف، وإنما الذي في الصحيح ذكر الصيام حال السفر، وأن منهم من كان صائما ومنهم من كان مفطرا، وأما ذكر الصلاة وأن منهم من يكون قاصرا ومنهم من يكون متما فهذا ليس بصحيح بل هو منكر، لأنهم إنما كانوا يقتدون في سفرهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في هذا اللفظ، كانوا يقتدون به صلى الله عليه وسلم، وكان هو صلى الله عليه وسلم يصلي على حال القصر. نعم. ثم مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد والجمهور أنه يجوز القصر في كل سفر مباح، وشرط بعض السلف كونه سفر خوف، وبعضهم كونه سفر حج أو عمرة أو غزو، وبعضهم كونه سفر طاعة. قال الشافعي ومالك وأحمد والأكثرون ولا يجوز في سفر المعصية، وجوزه أبو حنيفة والثوري. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مسألة ثانية تتعلق باستباحة القصر في السفر، وهل القصر مباح لكل مسافر أم أنه يختص بجنس من أجناس السفر؟ فذكر أن بعض أهل العلم ذهبوا إلى تخصيص إباحة القصر بمن سافر سفرا مباحا، ومنهم من خصه بكونه سفر خوف، ومنهم من خصه بكونه سفر طاعة، ومنهم من خص هذه الطاعة بكونها سفر حج أو عمرة أو غزو. والمشهور في مذاهب الأئمة الثلاثة الشافعي ومالك وأحمد أن القصر يباح في سفر طاعة ومباح، فإذا سافر الإنسان سفر طاعة أو سافر سفرا مباحا فإن له أن يستبيح رخصة القصر لا إن سافر سفر معصية. وذهب جماعة من أتباع التابعين كالثوري والأوزاعي وهو مذهب أبي حنيفة إلى أن الإنسان له أن يستبيح رخصة القصر في كل سفر ولو كان سفر معصية، ففي مذهب أبي حنيفة جواز استباحة رخصة القصر لمسافر سافر سفر معصية خلافا للأئمة الثلاثة. وأصل هذه المسألة هي قاعدة من قواعد الرخص عند الفقهاء، وهي اختلافهم هل الرخص تناط بالطاعات والمباحات دون المعاصي، أم تناط بعللها وأسبابها دون النظر إلى خارج عنها. فمن قال إن الرخصة لا تناط بمعصية ولا يباح لصاحب معصية رخصة وإن وجد عذر له في استباحة تلك الرخصة منع من ترخصه في قصر صلاته في سفره، ومن قال إن له ذلك أجاز له القصر في صلاته. وهذه مسألة كبيرة، والظاهر والله أعلم أن قول من قال إن المسافر مطلقا يستبيح الرخصة أقوى، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لأن علة القصر هي السفر، فإذا وجد السفر اقتضى ذلك الترخيص للمسافر في قصر صلاته دون الالتفات إلى مقصود سفره، أهو سفر طاعة أو مباح أو معصية، لأن مقصود السفر خارج عن حقيقة العذر الذي لأجله استباح المسافر هذه الرخصة. وهذا الظاهر فيه قوة، ولكن القول المقابل فيه قوة والله أعلم. نعم. ثم قال الشافعي ومالك وأصحابهما والليث والأوزاعي وفقهاء وأصحاب الحديث وغيرهم: لا يجوز القصر إلا في مسيرة مرحلتين قاصدتين، وهي 48 ميلا بالهاشمي، والميل 6000 ذراع، والذراع 24 أصبعا معترضة معتدلة، والأصبع 6 شعيرات معترضات معتدلات. والأصبع 6 شعيرات. لا شعيرات، الشعيرة المعروفة. والأصبع 6 شعيرات معترضات معتدلات. وقال أبو حنيفة والكوفيون: لا يقصر في أقل من 3 مراحل. وروي عن عثمان وابن مسعود وحذيفة رضي الله عنهم، وقال داود: وأهل الظاهر يجوز في السفر الطويل والقصير حتى لو كان 3 أميال قصر. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مسألة ثالثة من مسائل القصر، وهي حد السفر الذي يقصر فيه. وهذه المسألة قد اختلف فيها أهل العلم خلافا كثيرا، وقد نقل ابن المنذر فيها 20 قولا لفقهاء الإسلام من الصدر الأول فمن بعدهم. وهناك أقوال لم يذكرها ابن المنذر، كما صرح بذلك ابن حجر في فتح الباري. وكل قائل بقول من هذه الأقوال يتمسك بشيء مأثور عن الصحابة رضوان الله عنهم، والآثار المنقولة عن الصحابة رضوان الله عنهم مختلفة القدر في تعيين المسافة التي يستباح بها القصر. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي في صريح حديثه ما يدل على تعيين المسافة التي يقصر فيها. وذهب بعض الفقهاء إلى التفريق في المسافة بين الطول والقصر، ثم اختلف هؤلاء القائلون بالطول والقصر في حد ذلك الطول والقصر المقابل له، بحيث يقطع الناظر كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الشرع جاء بالرخصة في قصر المسافر ولم يعين مسافة لذلك القصر. وهذا القول الذي ذكره شيخ الإسلام هو أقوى من جهة النظر، فإن الشرع علق الرخصة بالسفر، فإذا وجد سفر كانت الرخصة متحققة. وهذا السفر قد يكون في بلد مسافة كذا وكذا، قد يكون في بلد آخر مسافة كذا وكذا، فرده إلى العرف أقوى. فإذا تعارف الناس على عد مسافة معينة بأنها هي السفر صارت سفرا. ويختلف هذا باختلاف الأزمان والأحوال والأمكنة، فالمرد فيه إلى العرف، وهذا هو المناسب لقاعدة الشريعة في الرخص. فإن قاعدة الشريعة في الرخص هي التيسير والتوسيع، وإذا قدر السفر بمسافة معينة فقد يقال في زمن إن هذه المسافة سفر، وقد لا تسمى هذه المسافة في زمن آخر سفرا. وقد كان هذا معروفا عند أهل البلاد النجدية مثلا، في أن الخارج من الرياض إلى الخرج يكون مسافرا. وأما اليوم فإن أكثر أهل هذه البلاد لا يرون أن الخارج من الرياض إلى الخرج في سفر، لشدة قربها واتصال البنيان في أكثر الطريق. فالتعويل على العرف وعلى التوسيع في المسافة هو أنسب لرخصة الشريعة، وهو أقوى من جهة النظر. نعم. واعلم أن القصر مشروع بعرفات ومزدلفة ومنى للحاج في غير أهل مكة وما قرب منها، ولا يجوز لأهل مكة ومن كان دون مسافة القصر. هذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة والأكثرين. وقال مالك: يقصر أهل مكة ومنى وعرفات. فعلة القصر عنده في تلك المواضع النسك، وعند الجمهور علته السفر، والله تعالى أعلم. انتهى المنقول من شرح مسلم مختصرا. وقال النووي أيضا رحمه الله، ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا نقلا عن النووي في شرح مسلم اختلاف أهل العلم في القصر الذي يكون للناسك في عرفة ومزدلفة ومنى، هل يكون ذلك لأجل النسك أو يكون لأجل السفر؟ ومذهب جمهور أهل العلم أنه لأجل السفر، وأنه لا يجوز لأهل مكة ومن كان دون مسافة القصر أن يقصر. وذهب مالك رحمه الله تعالى وغيره إلى أن علة القصر إنما هي النسك، وهذا القول أقوى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين أهل مكة وغيرهم في هذا المقام. وكذلك عمر رضي الله عنه لما حج بالناس لم يأمر أهل مكة بإتمام صلاتهم إلا لما صلى بهم في الحرم، فدل على أن ذلك القصر الكائن في النسك هو لأجل النسك. وقد كان يحج معهم من يكون دون مسافة القصر من أهل مكة القريبين إلى المشاعر، أو ممن ينزل من ورائها وهو قريب منها، بل كان بعض العرب ينزل في هذه المشاعر. وبهذا اعتذر عن إتمام عثمان، بأن عثمان رضي الله عنه إنما أتم لأجل أن المستوطنين بالمشاعر كثروا، فعند ذلك أتم بهم لئلا يتوهم خلاف ذلك في تقدير الصلاة المفروضة. وقول مالك كما سبق في تعليق القصر بالنسك أقوى، وهذا هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهذا يدل على أن أهل مكة وغيرهم هم سواء في ذلك، فإنهم يقصرون جميعا لأجل النسك. نعم. وقال النووي أيضا رحمه الله تعالى في متن المنهاج مع شرح التوبة لابن حجر رحمة الله عليه: وإنما تقصر مكتوبة لا لوح منذورة رباعية لا صبح ومغرب مؤدات في السفر الطويل اتفاقا في الأمن وعلى الأظهر في الخوف المباح، أي الجاهز بظني كمن أرسل بكتاب لم يعلم فيه معصية كما هو ظاهر، سواء الواجب والمندوب والمباح والمكروه. ومنه أن يسافر وحده لا سيما في الليل لا فائتة الحضر ولو قضى فائتة. أعد. وقال النووي بدينا الفقه، ترى يبي أقول لا تعجل كثير، أقول الفقه يبي هدوء. نعم. وقال النووي أيضا رحمه الله تعالى في متن منهاجه مع شرحه التحفة لابن حجر رحمة الله عليه: وإنما تقصر مكتوبة لا نحو منذورة رباعية. وإنما تقصر مكتوبة لا نحو منذورة رباعية لا صبح ومغرب مؤدات في السفر الطويل اتفاقا في الأمن وعلى الأظهر في الخوف المباح، أي الجائز في ظنه، كمن أرسل بكتاب لم يعلم فيه معصية كما هو ظاهر، سواء الواجب والمندوب والمباح والمكروه. ومنه أن يسافر وحده لا سيما في الليل لا فائدة الحضر ولو قضى فائدة السفر فالأقضى ولو قضى فائدة السفر فالأظهر قصره في السفر. كيف هذا ومنه أن يسافر وحده لا سيما في الليل؟ منين جاء هالجملة هذه؟ منين جاية؟ كيف حطها رأس السطر هذا؟ هذه جملة لا تفهم إلا بأن تكون جانب الكلمات الماضية لأنها متعلقة بها، حتى تفهم لابد أن تنقلها في الأعلى ثم تضع بعد كلمة الليل فاصلة، إن هذه مسألة جديدة عندهم. نعم. ولو قضى فائتة السفر فالأظهر قصره في السفر الذي فاتته فيه أو غيره سفر آخر يبيح القصر، وإن تخلت بينهما إقامة طويلة بوجود السبب القصر في قضائها كأدائها دون الحضر ونحوه لفقد سبب القصر حال فعلها. ومن سافر من بلدة فأول سفره مجاوزة سوريا المختص بها، وإن تعدد فإن كان وراءه عمارة اشترط مجاوزتها في الأصح. قلت الأصح الذي عليه الجمهور أنها لا تشترط والله أعلم، فإن لم يكن لها سور فأول سفره مجاوزة العمران، وإن تخلله خراب ليس به وصول أبنية أو نهر وإن كبر أو ميدان لأنه محل إقامة، ومن المقابر المتصلة به ومطرح الرماد وملعب الصبيان لا الخراب والبساتين والمزارع، وإن حوضت واتصلت بالبلد لأنها لم تتخذ للسكنى، والقرية كبلدة وأول سفر ساكن الخيام مجاوزة الحلة فقط. وبكسر الحاء بيوت مجتمعة أو متفرقة بحيث يجتمع أهلها للسمر في ناد واحد ويستعير بعضهم من بعض، ويشترط مجاوزة مراحلها كمطرح رماد ومعاطن يمين وكذا ماء وحضب اختص بها. وإذا رجع المسافر انتهى سفره ببلوغه ما اشترط مجاوزته ابتداء من سور أو غيره وإن لم يكن يدخله. وإن والمسافر وهو مستقل إقامة مدة مطلقا أو 4 أيام بلياليها بموضع عينه قبل وصوله انقطع سفره بوصوله وإن لم يصلح للإقامة أو نواها عند وصوله أو بعده وهو ماكث انقطع سفره بالنية أو ما دون 4 لم يؤثر، أو أقام بلا نية انقطع سفره بتمامها أو نوى إقامة وهو سائر لم يؤثر. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا جملة من المسائل المتعلقة بهذا الباب، نقلها من كلام أبي زكريا النووي رحمه الله تعالى مقرونا بشرحه الممزوج به وهو تحفة المحتاج لابن حجر الهيثمي رحمه الله تعالى. فذكر من تلك المسائل أن القصر يختص بالمكتوبة دون بالمكتوبة الرباعية دون ما كان منذورا، لو أن إنسانا نذر أن يصلي 4 ركعات في سفر صلاة ظهر فعند ذلك لا يستباح له القصر لأنه قد نذر نذرا خاصا، والنذر حكم مستقل عن رخصة السفر فيصلي تلك الصلاة كما نذره لأن الوفاء بالنذر واجب، وأما من لم ينذر فلا تعلق له بهذه الرخصة. وبين بقوله لا صبح ومغرب أن القصر مختص بالرباعية دون الثنائية والثلاثية، ثم ذكر أن موجب القصر هو السفر الطويل، وهذا قول لبعض الفقهاء وهو مذهب الشافعية كما هو مذكور في المنهاج. سبق أن ذكرنا أن الصحيح أن مسافة السفر مدودة إلى العرف. ثم ذكر من جملة تلك المسائل أن السفر المأذون به إنما يكون السفر في مباح أو طاعة، وأن سفر المعصية لا يستباح به ترخص رخصة القصر. ثم قال لا فائتة الحضر، يعني أن من فاتته صلاة في الحضر وأراد قضاءها في السفر وكانت رباعية فإنه لا يقصرها لأن الأصل فيها هو الإتمام. وكذا لو ذكر صلاة من صلاة الحضر في سفره فإنه يصليها تامة لأن هذا فرضها، فلو أن إنسانا في اليوم الثاني من سفره ذكر أنه ترك قبل يومين صلاة العصر 4 ركعات وجب عليه أن يؤديها فورا، ويكون أداؤها بالإتمام لأن الأصل فيها فرض 4 ركعات. ثم قال: ولو قضى فائتة السفر فالأظهر قصره في السفر الذي فاتته فيه، يعني أن من فاتته صلاة في سفره وذكرها في سفره فإنه يؤديها كما فرضت في كما أذن له في سفره. فلو أن إنسانا سافر ثم فاتته صلاة في أثناء ذلك السفر فأراد قضاءها في ذلك السفر فإنه يقصرها كما هو أصلها، لأن المسافر يترخص برخصة القصر. وهل إذا ذكرها بعد عوده من سفره وكان حضرا يقضيها برخصة السفر؟ قولان لأهل العلم. فلو أن إنسانا نسي في سفره صلاة أو فاتته ثم لما صار في حضره ودار إقامته تذكر تلك الصلاة، فهل يصليها قصرا أو تلزمه إتماما؟ قولان للفقهاء رحمهم الله تعالى. أصحهما أنه يجوز له أن يصليها قصرا لأن فرضه في سفره 3 ركعتين، وإيجاب شيء زائد عليه يحتاج إلى دليل، ولا دليل على إيجاب الزائد. وإن صلاها تامة صحت منه باتفاق، لكن القلب في قصرها بعد ذكرها في دار حضر. ثم بين رحمه الله تعالى الموضع الذي يترخص منه الإنسان للقصر في سفره، فقال: ومن سافر من بلدة فأول سفره مجاوزة سورها المختص بها، إلى آخر ما ذكر. وهذه الجملة بين فيها المصنف حد استباحة القصر في 3 مواضع، هي البلدة والقرية والبادية. فذكر أن من كان في بلدة فإنه يترخص بمجاوزة سورها المختص بها، وإذا كان وراء هذا السور عمارة فهل تشترط مجاوزة تلك العمارة أم لا؟ قولان لأهل العلم. أصحهما أن تلك العمارة إن كانت معمورة بالسكنى فإنها تابعة للبلد، وإن كانت غير معمورة بالسكنى فإنها غير تابعة للبلد. فمثلا الاستراحات الموجودة اليوم التي يكون فيها منازل للسكنى، إن كانت تلك الاستراحات معمورة بإيجارها لمن يسكنها كما يقع في بعض أطراف الرياض فهذه من قبيل العمران المتصل بالبلد، وإن كانت هذه الاستراحات إنما تجعل ليخرج إليها أهل البلد للتنزه فيها في آخر الأسبوع ولا تعمر بمقيم متملك لها أو مستاجر فإنها لا تكون تابعة لما اتصل. وقد انقضى عهد الأسوار اليوم، فهل يلحق بالأسوار نقاط التفتيش وأنها بمنزلتها؟ فيه نظر، لأن نقاط التفتيش في أكثر البلاد صارت تجعل بمسافة بعيدة عن العمران فهي مفارقة له، أما إذا كانت تلك النقاط موضوعة على حد العمران كما كانت الرياض قديما فإنها تصلح أن تكون حدا عوضا عن السور. وأما نقاط التفتيش اليوم الموجودة في حدود الرياض فهي بعيدة عن العمران، فلو أن إنسانا مثلا أراد أن يسافر إلى المنطقة الشرقية فجاوز عمران الرياض بمجرد أخذه في أول طريق الدمام وأراد أن يصلي في أول محطة ويقصر الصلاة فإن ذلك يصح له لأنه جاوز العمران ولو كانت نقطة التفتيش وراءه بمسافة كبيرة لأنها ليست على حد العمران بل هي بعيدة عنه. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن مما يدخل في جملة البلدة المقابر المتصلة بها ومطرح رماد أهلها وملعب صبيانها، فهذه كلها مما يعد تابعا لمصالح البلد. ثم ذكر أن القرية كالبلدة، والفرق بين القرية والبلدة عند الفقهاء هو باعتبار ما يكون من الاجتماع فيها، فالأصل أن البلد سيجتمع فيه قائمة، وأما القرية فإن البيوت تكون فيها قليلة، وإن كان أصل العمران البشري هو القرية، ولذلك جاءت كثيرة مذكورة في القرآن لأنها مأخوذة من الاجتماع، فإن أصل القاف والراء والهمز دال على اجتماع، والياء دال على اجتماع وانضمام، ومنه في قول بعض أهل العلم من يجعل أن القرآن مشتق من هذا الأصل وأنه راجع إلى الاجتماع، فلما تزايد هذا الاجتماع صار مسمى بالبلدة، ثم لما تزايد هذا الاجتماع صار مسمى بالمدينة، ثم لما تزايد هذا الاجتماع صيغت له أسماء معاصرة كالمديرية والمحافظة والدولة وأشباه هذه الأسماء، فهذه كلها من مجتمعات العمران في أرض الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق بترخص المسافر من بادية، فذكر أن من سافر من بادية من أهل الخيام فإنه يترخص إذا جاوز حلة أهلها، يعني مجتمعهم الذي هم فيه، والأصل أن البوادي يسكن بعضهم قريبا من بعض، فإذا جاوز هذا المجتمع الذي لهم حدوده من أي جهة كانت فإنه يترخص برخصة السفر. ثم قال بعد ذلك: وإذا رجع المسافر انتهى سفره ببلوغ ما اشترط مجاوزته ابتداء من سور أو غيره، يعني أن المسافر الراجع إلى دار إقامته في قرية أو بلدة أو بادية ينتهي ترخصه برخصة السفر إذا دخل في الحد الذي جاوزه، وإذا كان يرى ذلك الحد ولم يدخل فيه فإنه يصح له الترخص، لأنه إنما يمنع بالمجاوزة وهو لم يجاوز هذا الحد داخلا إليه. فلو أن إنسانا مقبلا على الرياض يرى أنوارها من جهة غربها أو من جهة القصيم، ثم وقف في إحدى المحطات الخارجة عن حد العمران في الرياض وقصر وجمع في صلاته، ففعله صحيح لأنه أخذ بهذه الرخصة قبل انتهاء حدها، وانتهاء حدها إنما يكون بمجاوزة القدر الذي استباح به رخصة السفر وهو حد العمران فيها. ثم ذكر فروعا تتعلق بنية المسافر، فقال: ولو نوى المسافر وهو مستقل إقامة قال ولو نوى المسافر وهو مستقل إقامة مدة مطلقا أو 4 أيام بلياليها بموضع عينه قبل وصوله انقطع سفره بوصوله وإن لم يصلح للإقامة. ومعنى هذه الجملة أن الإنسان إذا وصل إلى مكان عينه قبل وصوله فإنه إذا وصل إلى ذلك المكان وهو يستقبل مدة مطلقة أو 4 أيام بلياليها فإن سفره ينقطع ترخصه فيه بمجرد الوصول، وهذا هو الذي عليه الفتوى في هذه البلاد. وإن كان أهل العلم رحمهم الله تعالى مختلفون اختلافا كثيرا في المدة التي ينقطع بقدرها القصر على أقوال كثيرة، صحها أن السفر ليس له مدة محددة، بل ما كان الإنسان مسافرا خارجا عن أهله فإن له أن يستبيح رخص السفر، رخص السفر من قصر وجمع وغيرها. ولا يراد بذلك الإطلاق العام حتى تبلغ سنين، وإنما يراد ما جرت به العادة في السفر، فإن الخارج سنين عدة هو في الظاهر متحول من دار إقامة إلى دار إقامة. أو بعده، وهو ماكث انقطع سفره بالنية، يعني إذا نوى الإقامة عند الوصول أو بعده فإنه ينقطع ترخصه برخصة السفر لأنه صار مقيما، أو ما دون الأربعة الأيام على من يقيد بها أو أقامها بلا نية فإنه ينقطع سفره بتمامها، أو نوى إقامة وهو سائر يعني في أثناء الطريق، قال لم يؤثر، يعني لم يؤثر في قطع رخصة السفر لأن النية محلها القلب والحكم معلق بعمل، وإذا كان لا يزال مسافرا فيبقى على نيته، فيبقى على عمله. نعم. تنبيه يقع لكثير من الحجاج أنهم يدخلون مكة قبل الوقوف بنحو يوم أو يومين ناويين الإقامة بمكة بعد رجوعهم من أربعة أيام فأكثر، فهل ينقطع سفرهم بمجرد وصول من مكة نظراً لنية الإقامة ولو في الأثناء، أو يستمر سفرهم إلى عودهم إليها من منى لأنه من جملة مقصدهم فلم تؤثر في نية الإقامة القصيرة قبله ولا الطويلة إلا عند الشروع فيها، وهي إنما تكون بعد رجوعهم من منى ووصولهم مكة، للنظر فيه مجال وكلام محتمل والثاني أقرب، ولا يحسب منها يوما ولا يحسب منها يوما أو ليلة دخوله وخروجه على الصحيح، لأن فيها الحط والترحال وهما من أشغال السفر المقتضي للترخص. ولو قام ببلد مثلا بنية يرحل إذا حصلت حاجة يتوقعها كل وقت، يعني بعد مضي أربعة أيام صحاح، ومن ذلك انتظار الريح لمسافر البحر وخروج الرفقة لمن يريد السفر معهم إذا خرجوا، وإلا فوحده قصر يعني ترخص. إن المنقول المعتمد أن له سائر رخص السفر 18 يوما كاملة غير يوم الدخول والخروج، وقيل أربعة لا زائد عليها، وفي قول أبدا، وحكي الإجماع عليه، لأن الظاهر أنه لو دامت الحاجة لدام القصر. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا تنبيها مبنيا على توقيت المدة بأربعة أيام كما هو مذهب كثير من أهل العلم رحمهم الله تعالى، وهو ما قد يعرض لبعض الحجاج من التردد في الإقامة في أثناء المناسك أربعة أيام في مكة، فهل ينقطع بذلك سفرهم أو لا. ذكر أن ذلك فيه خلاف عند الشافعية، وعلى ما رجحناه من أن السفر يعم حال الإنسان ما بقي خارجا عن دار الإقامة فإنهم يبقون على سفرهم كما هو أحد الوجهين في مذهب الشافعية. ثم ذكر رحمه الله تعالى خلافا لأهل العلم في إدراج يوم الدخول والخروج في جملة هذه الأيام الأربعة أم لا، على قولين، فمذهب الشافعية وغيرهم أن يوم الدخول والخروج ليس منها، وعلى مذهب الحنابلة فإن يوم الدخول والخروج يعد منها. ثم ذكر أن العبد إذا أقام بنية أن يرحل إذا حصلت له حاجة يتوقعها، ثم تمادت به الأيام زيادة عن الأربع في انتظارها ولا يعلم أيجدها في الخامس أو السادس أو السابع إلى أي قدر يترخص. فذكر أن بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى ذهبوا إلى أنه يترخص إلى 18 يوما، وذهب بعضهم أنه لا يزيد على الأربعة، وذهب بعضهم إلى أنه يترخص أبدا، يعني ما بقي في انتظارها ولو زادت على 18 يوما. وهذا هو الذي اتفق للصحابة كابن عمر رضي الله عنه وغيره لما حبسهم الجليد في بلاد ما وراء النهر، وكانوا يريدون الخروج من تلك البلاد ولا يعلمون متى يخرجون منها، فهم في انتظار زوال ذلك الثلج لهم حاجة في الخروج والرجوع إلى دور إقامتهم، فبقوا يترخصون برخصة القصر 6 أشهر كما صح ذلك عند ابن أبي شيبة وغيره، عند ابن أبي شيبة وغيره. وعلى ما سبق ذكره من أن كثيرا من المحققين ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية يرون أن العبد ما دام مشمولا باسم السفر فإنه يترخص برخصه. نعم. السلام عليكم. فصل في شروط القصر وتوابعها، وهي 8: أحدها سفر طويل، وطويل السفر 48 ميلا ذهابا فقط تحديدا ولو ظنا هاشمية نسبة للعباسيين لا لهاشم جدهم كما وقال الرافعي رحمه الله تعالى، وأربعون ميلا أموية إذ كل 5 من هذه 6 من تلك. قلت: وهي مرحلتان بسير الأثقال ودبيب الأقدام على العادة، وهي يومان أو ليلتان معتدلتان أو يوم بليلته أو عكسه، وإن لم يعتدلا كما أفهمه كلام الإسنوي رحمه الله تعالى، والبحر كالبر، فلو قطع الأميال فيه في ساعة لشدة الهواء قصر، كما لو قطعها في البر في بعض يوم على مركوب جواد. وثانيا: علم مقصده، فحينئذ يشترط قصد موضع معلوم ولو غير معين، وقد يراد بالمعين المعلوم فلا اعتراض أولا ليعلم أنه طويل فيكسر فيه، فلا قصر لهائم وهو من لا يدري أين يتوجه سلك طريقا أم لا، وإن طال تردده وبلغ مسافة القصر لأنه غائب فلا يليق به الترخص، ولا طالب هابق عقد سفره بنية أنه متى وجد ورجع ولا يعلم موضعه. وثالثها: جواز سفره، فحينئذ فلا يترخص العاصي بسفره كهابق وناشزة. ورابعها: عدم اقتدائه بمتم ولو احتمالا، فما اقتدى بمتم ولو لحظة لزمه الإتمام، لأن ذلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم كما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما. وخامسها: نية القصر أو ما في معناه كصلاة السفر أو الظهر مثلا ركعتين، وإن لم ينوي مترخصا، وإنما اشترطوا للقصر نية لأنه خلاف الأصل فاحتاج لصارف عنه بخلاف الإتمام، ويشترط وجود نيته في إحرام كسائر النيات. وسادسها: التحرز عن منافيها، أي نية القصر دواما، أي في دوام الصلاة، بأن لا يتردد في الإتمام فضلا عن الجزم به. وسابعها: دوام السفر في جميع صلاته كما قال. ويشترط للقصر أيضا كونه أي الناوي له مسافرا في جميع صلواته، فلو نوى الإقامة فيها أو شك في نيتها أو بلغت سفينته فيها دار إقامته أو شك هل بلغتها أتم لزوال تحقق سبب الرخصة. وثامنها: كونه عالما بجواز القصر، فإن قصر جاهلا به لم يصح لتلاعبه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة شروط القصر وما يتعلق بها من الأحكام، فذكر 8 شروط: أحدها أن يكون ذلك السفر طويلا، وقدر السفر الطويل كما هو عند الشافعية أنه 48 ميلا ذهابا، وهذه الأميال عندهم تسمى بالأميال الهاشمية. وقد ذكر صاحب الكتاب أنها تنسب للعباسيين لا إلى هاشم جدهم كما وقع للرافعي رحمه الله، وتوهم المعتني بالكتاب أن هذا يخالف ما ذكره هو في أول الكتاب نقلا عن ابن الرفعة في كتاب الإيضاح والتبيان، فإن ابن الرفعة ذكر أنها منسوبة إلى هاشم، وهذا الذي ذكره ابن الرفعة وجهه أن نسبتها إلى الهاشمين أريد بها العباسيين لأن جدهم هو هاشم، فهو منسوب إلى بني هاشم الذين هم العباسيون، وليس منسوبا إلى هاشم نفسه جدهم، فلم يكن هاشم هو الذي حد هذه المسافة، وإنما حدها بعض ذريته وهم المتولون من خلفاء بني العباس، فنسبتها هاشمية بهذا المعنى هو الصواب، ولا اختلاف بين كلام فقهاء الشافعية ممن ذكر في هذا المقام، سوى من جزم بأنها منسوبة إلى هاشم الجد وأنه هو الذي حدها، فهذا فيه نظر. وتحديد السفر بالطويل ليس عليه دليل، فإن الشرع لم يأتي بالتمييز بين سفر طويل وآخر قصير بمسافة معينة، بل أطلق ذلك، وإذا قيد الفقيه حد الشرع احتاج إلى دليل، ولا دليل عند المقيدين، فبقي على الأصل، فاشتراط السفر فيه فاشتراط كون السفر طويلا فيه نظر. ثم ذكر الشرط الثاني وهو علم مقصده، وذلك بأن يعلم الموضع الذي يخرج له، فإذا خرج إنسان لغير جهة معينة كطالب تنزه يريد أن يخرج من الرياض إلى خارجها، فخرج إلى طرفها مما لم يسمى سفرا، ثم لم يستحسن بقاءه فيه وتحول منه إلى ما وراءه، فلم يزل يطلب في الأرض منتجعا حتى وجد بعد مسافة يحكم في العرف أنها سفر وجد منتجعا مناسبا فأقام عنده، ففي قول بعض الفقهاء وهو مذهب الحنابلة أيضا أنه لا يترخص لأنه لم يعين موضع قصده، أما إذا خرج وهو يعين موضع قصده كخارج من الرياض إلى مكة أو الشرقية فإنه يترخص بذلك، ويلحق بهذا من كان يطرد آبقا أو هاربا من حيوان أو رقيق أو غيره. والقول الثاني أنه يجوز له أن يترخص برخصة السفر لأنه صار على سفر، وهذا هو المناسب ليسر الشرع في هذه الرخصة، والله سبحانه وتعالى لما ذكر رخصة الصيام قال وإن كنتم مرضى أو على سفر، ولم يقل سبحانه وتعالى في سفر بل قال على سفر، يعني أنتم شارعون فيه قد حملتم أنفسكم عليه، وهذا الذي خرج إذا تمادى به البعد حتى صار محكوما بأنه في حال سفر كيف يمنع من ترخصه برخصة السفر، فاشتراط هذا الشرط فيه نظر أيضا. ثم ذكر الشرط الثالث وهو جواز سفره، وتقدم الخلاف بذلك، وأن اختيار جماعة من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية أن السفر لا يشترط كونه مباحا ولا طاعة حتى يترخص الإنسان، بل كل سفر له أن يترخص، بل كل سفر للعبد أن يترخص فيه. ثم ذكر الشرط الرابع وهو عدم اقتدائه بمتم ولو احتمالا، فإذا اقتدى المسافر بمتم ولو لحظة لزمه الإتمام، وهذا أحد الأقوال المشهورة بالمسألة وهو أصحها، لأن ذلك هو سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم كما صح عن ابن عباس فيما رواه مسلم. فإذا صلى المسافر خلف متم فإنه يتم صلاته ولو لم يدرك منها إلا جلوسه يسيرا قبل التشهد الأخير، لأنه قد دخل معه وهو في صلاته وهو تابع له، وإنما جعل الإمام ليؤتم به، فهذا شرط صحيح. ثم ذكر الشرط الخامس وهو نية القصد أو ما في معناه، فيجب على المصلي في السفر إذا أراد أن يقصر أن ينوي نية القصر، والنية تتقدم على أول أفعال الصلاة وهو تكبيرة الإحرام، فإذا أراد القصر فإنه ينويه قبل تكبيرة الإحرام أو مقارنا لها. والقول الثاني أن المسافر إذا كان مسافرا فأراد أن يصلي لا تلزمه نية القصر، لأن المأمور به هو أداؤه للفرض، والفرض يقع بالقصر ركعتين ويقع بالإتمام أربع ركعات، فإذا صح له أن يصلي ركعتين لأجل كونه مسافر فإنه قد استباح هذه الرخصة بكونه مسافرا. فلو أن إنسانا شرع في صلاة الظهر وهو مسافر ثم لم يستحضر القصر إلا في الركعة الأولى بعد الفراغ من السورة بعد الفاتحة، فإن له أن يقصر، لأنه مأذون له أن يقصر فيها، واشتراط تقدم النية لا دليل عليه، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره. ثم ذكر الشرط الثالث وهو التحرز عن منافيها، يعني عما ينافي النية من التردد في تلك النية، وهذا الشرط مبني على الشرط السابق وسبق أن ذكرنا وجهه. ثم ذكر الشرط السابع وهو دوام السفر في جميع صلاته، فلو نوى ذلك المسافر إقامة في أثناء الصلاة أو شك في نيتها أو بلغت السفينة دار إقامته فعند ذلك يتم، لأنه قد زالت الرخصة التي استباح لأجلها القصر. فلو أن إنسانا سافر إلى بلد وهو في أثناء الركعة الثانية نوى الإقامة فيه واستحسنه وغير نية العودة إلى بلده، فهذا صار مقيما بنيته التي نوى فيصلي صلاة المقيم. وكذا لو أن إنسانا في سفينة أو طائرة فشرع في الصلاة قبل دخول حد البلد ثم دخلت الطائرة أو السفينة في حد العمران وهو في صلاته فإنه حينئذ يصليها صلاة مقيم، لأنه قد انتهى ترخصه برخصة السفر إذ صار مقيما بالدخول في البلد. ثم ذكر الشرط الثامن كونه عالما بجواز القصر، فإن قصر جاهلا به لم يصح لتلاعبه، يعني لو أن إنسانا صلى ركعتين في سفر وهو لا يعلم أن القصر جائز وإنما صلى هكذا، فذكر بعض أهل العلم أن صلاته ليست صحيحة، وعلّلوا ذلك بأنه فعله تلاعبا، وإذا كانت هذه العلة موجودة ففي إبطال صلاته قوة، وأما إن كان قد فعل هذا للجهل مع عدم وجود نية التلاعب فإن صلاته صحيحة، لأن فرضه مثلا الظهر وقد أدى هو ذلك الفرض على وجه صحيح إذ صلاه ركعتين حال سفره، فإذا لم يقصد تلاعبا واستهزاء ففي إبطال صلاته نظر. نعم. والقصر أفضل من الإتمام على المشهور إذا بلغ السفر المبيح للقصر ثلاث مراحل، وإلا فالإتمام أفضل خروجا من خلاف أبي حنيفة رضي الله عنه الموجب للقصر في الأول والإتمام في الثاني. نعم، الأفضل لمن وجد في نفسه كراهية أو شك فيه أو كان ممن يقتدى به بحضرة الناس القصر مطلقا، بل يكره له الإتمام. انتهت عبارة متن منها المنهاج مع شرح التحفة ملخصا باختصار. وقوله في متن منهاج: والقرية كبلدة قال الجمل في حاشيته على فتح الوهاب. والفرق بين القرية والبلدة أن البلدة هي الأبنية الكثيرة المجتمعة، والقرية هي الأبنية القليلة المجتمعة. وفي هذا الباب والباب الجمعة يفرقون بين البلدة والقرية، وفي بقية الأبواب يطلقون إحداهما على الأخرى. انتهى. ثم قال: وقد يجب القصر والجمع في بعض الصور فيما إذا أخر الظهر ليجمعها مع العصر جمع تأخير، وضاق وقت العصر على الاتيان بهما تامتين بأن لم يبق من الوقت إلا ما يسع أربع ركعات، فيجب قصرهما وجمعهما، وكذا يقال في المغرب والعشاء. انتهى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا مسألة تقدم بيانها في التفضيل بين القصر والإتمام، وذكرنا أن الراجح هو أن القصر أفضل لأنه الرخصة التي أذن للعبد بها، والله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر في أسفاره. ثم ذكر مسألة أخرى نقلها عن حاشية الجمل على فتح الوهاب في التفريق بين القرية والبلدة، وأن ذلك باعتبار الكثرة والقلة، وقد ذكرناه فيما سلف. ثم ذكر فرعا يتعلق بحكم القصر والجمع، وأن القصر والجمع وإن كان العبد مخيرا فيهما لكن قد ينتفي ذلك التخيير في أحوال، كما إذا ضاق عليه الوقت بحيث لا يستطيع أن يصلي إلا أربع ركعات وفي ذمته الظهر والعصر، فلا يجوز له أن يصلي الظهر أربعا ثم يصلي العصر أربعا، لأنه إذا صلى العصر أربعا حينئذ تكون قد خرجت من الوقت، فيجب عليه أن يصلي كل واحدة منهما مقصورة مجموعة إلى الأخرى كي تكون الصلاتان مؤداتين في وقتهما. نعم. وأما الجمع فاعلم أن الجمع بين الصلاتين تقديما وتأخيرا في السفر الطويل الذي هو مرحلتان فأكثر، متفق عليه عند الأئمة الشافعية رضي الله عنهم، ومختلف فيه في غير الطويل، وسأنقل من بعض عباراتهم ما يفيد ذلك. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم مع المتن: قال الشافعي: والأكثر يجوز الجمع بين الظهر والعصر في وقت أيهما شاء، وبين المغرب والعشاء في وقت أيهما شاء بالسفر الطويل. وفي جوازه بالسفر القصير قولان الشافعي: أصحهما لا يجوز فيه القصر، ويجوز الجمع بالمطر في وقت الأولى، ولا يجوز في وقت الثانية على الأصح لعدم الوثوق باستمراره إلى الثانية، وشرطه وجوده عند الإحرام بالأولى والفراغ منها وافتتاح الثانية، ويجوز ذلك لمن يمشي إلى الجماعة في غير كن بحيث ويجوز ذلك لمن يمشي إلى الجماعة في غير كن بحيث يلحق بالكسر كن ويجوز ذلك لمن يمشي إلى الجماعة في غير كن بحيث يلحقه بلل المطر. والأصح أنه لا يجوز لغير هذا مذهبنا في الجمع بالمطر، وقال به جمهور العلماء في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وخصه مالك بالمغرب والعشاء. وأما المريض فالمشهور من مذهب الشافعي والأكثرين أنه لا يجوز له، وجوزه أحمد وطائفة من أصحاب الشافعي وهو قوي في الدليل كما سننبه عليه في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وقال أبو حنيفة: لا يجوز الجمع بين الصلاتين بسبب السفر ولا المطر ولا المرض ولا غيرها إلا بين الظهر والعصر بعرفات بسبب النسك، وبين المغرب والعشاء بمزدلفة بسبب النسك أيضا. والأحاديث الصحيحة في الصحيحين وسنن أبي داود وغيرها حجة عليه. انتهى باختصار. ثم قال: قوله في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق، صريح في الجمع في وقت إحدى الصلاتين، وفيه إبطال لقول الحنفية أن المراد بالجمع تأخير الأولى إلى آخر وقتها وتقديم الثانية إلى أول وقتها. ومثله في حديث أنس رضي الله عنه: إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما. وفي الرواية الأخرى: ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين يغيب الشفق. وإنما اقتصر ابن عمر رضي الله عنهما على ذكر الجمع بين المغرب والعشاء لأنه ذكره جوابا لقضية جرت له، فإنه استصرخ على زوجته فذهب مسرعا وجمع بين المغرب والعشاء، فذكر ذلك بيانا لأنه فعله على وفق السنة فلا دلالة فيه لعدم الجمع بين الظهر والعصر. فقد رواه أنس وابن عباس وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم. ثم قال: قوله في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جمعا بالمدينة من غير خوف ولا سفر. وقال ابن عباس: حين سئل لما فعل ذلك أراد أن لا يحرج أحدا من أمته. وفي الرواية الأخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر. وفي رواية عن عبد الله بن شقيق قال: خطبنا ابن عباس رضي الله عنهما يوما بعد العصر حين غربت الشمس وبدت النجوم، وجعل الناس يقولون الصلاة الصلاة، فجاء رجل بني سميم فجعل لا يفتر ولا يتأنى الصلاة الصلاة. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: أتعلمني بالسنة؟ لا أم لك. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال عبد الله بن شقيق: فحاك في صدري من ذلك شيء، فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته. هذه الروايات ثابتة في مسلم كما تراها، وللعلماء فيها تأويلات ومذاهب. وقد قال الترمذي رحمه الله تعالى في آخر كتابه: ليس في كتابي حديث أجمعت الأمة على ترك العمل به إلا حديث ابن عباس في الجمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر، وحديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة. وهذا الذي قاله الترمذي في حديث شارب الخمر هو كما قاله منسوخ، دل الإجماع على نسخه. وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فلم يجمع على ترك العمل به، بل لهم أقوال، منهم من تأوله على أنه جمع بعذر المطر، وهذا مشهور عن جماعة من كبار المتقدمين، وهو ضعيف بالرواية الأخرى من غير خوف ولا مطر. ومنهم من تأوله على أنه كان في غيم فصلى الظهر ثم انكشف الغيم وبان أن وقت العصر دخل فصلها، وهذا أيضا باطل، لأنه وإن كان فيه أدنى احتمال في وقت الظهر والعصر بل احتمال فيه في المغرب والعشاء. ومنهم من تأوله على تخير الأولى إلى آخر وقتها فصلها فيه، فلما فرغ منها دخلت الثانية وصلها فصارت صورته صورة الجمع، وهذا أيضا ضعيف أو باطل، لأنه مخالف للظاهر مخالفة لا تحتمل. وفعل ابن عباس رضي الله عنهما الذي ذكرناه حين خطب واستدلاله بالحديث لتصويب فعله وتصديق أبي هريرة رضي الله عنه له وعدم إنكاره عليه صريح في رد هذا التأويل. ومنهم من قاله محمول على الجمع بعذر المرض ونحوه مما هو في معناه من الأعذار، وهذا قول أحمد بن حنبل والقاضي حسين من أصحابنا، واختاره الخطابي والمتولي والروياني من أصحابنا، وهو المختار وهو المختار في تأوله لظاهر الحديث ولكلم عباس رضي الله عنهما وبموافقة أبي هريرة، لأن المشقة به أشد من المطر. وذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحاجة لمن لا يتخذه عادة، وهو قول ابن سيرين وأشهب من أصحاب مالك. وحكاه الخطابي عن الغفار الشاشي الكبير من أصحاب الشافعي عن أبي إسحاق المروزي وعن جماعة من أصحاب الحديث، واختار ابن المنذر. ويؤيده ظاهر الحديث وقول ابن عباس رضي الله عنهما أراد أن لا يحرج أمته فلم يعلله بمرض ولا غيره، والله أعلم. انتهى كلام الإمام النووي رحمه الله باختصار. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من بيان أحكام القصر ألحق بها بيان أحكام الجمع، فبين رحمه الله تعالى جملة من أحكام الجمع بالنقل عن كتاب المنهاج شرح صحيح مسلم للحجاج للحافظ النووي رحمه الله تعالى، وترى في ذلك ما سبق ذكره من جودة هذا الشرح واستحسان عناية طالب العلم به لما فيه من حسن السرد لمذاهب العلماء في مسائل العلوم، ومن جملتها مسائل الفقه في الأبواب المتعلقة به. فبين بما نقله عن النووي رحمه الله تعالى حكم الجمع، ثم بين شرطه، ثم بين أحواله. فأما حكم الجمع فذكر أن مذهب جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى هو جواز الجمع بين الصلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فيجمع العبد بين صلاتي الظهر والعصر ويجمع بين صلاتي المغرب والعشاء. ثم ذكر شرطه، وأن شرط الجمع وجود عذره عند الإحرام بالأولى والفراغ منها وافتتاح الثانية. أما إذا لم يوجد العذر عند الافتتاح بالأولى أو انتهى قبل البدء بالثانية فإن عذر الاستباحة قد انقضى، فلا يجمع حينئذ صلاة إلى أخرى. ثم ذكر رحمه الله تعالى أعذار الجمع، فعد من تلك الأعذار تبعا لأول كلامه السفر، وهذا محل مجمع عليه عند القائلين بالجمع. وأما الحنفية الذين لا يقولون بالجمع إلا في عرفة وفي مزدلفة فإنهم لا يذكرون هذا. ثم ذكر عذرا آخر وهو المرض، وذكر أن المشهور من مذهب الشافعي والأكثرين أنه لا يجوز، وجوزه أحمد وطائفة من أصحاب الشافعي وهو قوي في الدليل كما ذكر النووي رحمه الله تعالى. ولو لم يكن له دليل إلا حديث ابن عباس الآتي لكفى، وهو القول الصحيح، فيجوز للمريض أن يجمع. وضابط المرض أن يلحقه بتركه مشقة، فإذا كان تركه للجمع تنشأ منه مشقة تؤذيه فإنه حينئذ يؤذن له بالجمع. وأما إذا لم توجد في هذه المشقة فحينئذ لا يجمع المريض. ليس المراد مطلق المرض كأن يألم الإنسان من رأسه أو ضرسه أو عرقه، كلا، ولكن أن توجد مشقة ناشئة من المرض بحيث إذا ترك الجمع ازداد عليه الأذى. ثم ذكر من الأعلال أيضا المطر، وأن نزول المطر عذر يستباح به الجمع ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمع في المطر، ورويت في ذلك أحاديث ضعاف، ولكن ثبت هذا عن الصحابة رضوان الله عنهم، فدل أن الجمع بين الصلاتين لأجل عذر المطر شيء مأثور عن الصحابة رضوان الله عليهم، فالقول بجواز الجمع حينئذ أقوى. ثم استطرد النووي رحمه الله تعالى في ذكر الأحاديث وانتظم فيها بيان حقيقة الجمع، وأن حقيقة الجمع هو ضم إحدى الصلاتين إلى الأخرى في وقت إحداهما، فمثلا يصلي الظهر والعصر في وقت الظهر، أو يصلي الظهر والعصر في وقت العصر. وأما الحنفية فإنهم لا يرون هذا، وإنما يرون أن الأحاديث التي نقلت كان الجمع فيها صوريا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى كل صلاة في وقتها، فأخر الظهر إلى آخر وقتها ثم صلاها، وصلى العصر في أول وقتها، فتكون كل صلاة واقعة في وقتها. وهذا لا تساعد عليه الأحاديث التي استطرد النووي في ذكرها، كقوله في حديث ابن عمر: إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق. هذا صريح في أن الجمع وقع في وقت إحدى الصلاتين، لأن غياب الشفق انتهاء وقت المغرب، والمغرب لم يصليه إلا بعد ذلك الغياب، فهذا يدل على أنه صلاهما جميعا مؤخرتين. ومثله الأحاديث التي ذكرها عن أنس وفي قصة ابن عمر رضي الله عنهم. ثم ذكر حديث ابن عباس في جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر بالمدينة من غير خوف ولا سفر، وأيده بالرواية التي وقع فيها فعل ابن عباس ذلك، وتصديق أبي هريرة له. وهذا الحديث ظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لشيء ليس من الأعذار المتقدمة، فلا كان الجمع لسفر ولا لمطر ولا لمرض، على أن أهل العلم كما ذكر النووي رحمه الله تعالى تأولوه على معان عدة تأليفا بينه وبين الأحاديث المنقولة في الأبواب الأخرى. وأقوى الأقوال ما ختم به النووي رحمه الله تعالى كلامه بقوله: وذهب جمع من الأئمة إلى جواز الجمع في الحاجة لمن لم يتخذه عادة. وهذا قول جماعة من التابعين، واختيار جماعة من المحققين كالقفال الشاشي وأبي بكر بن المنذر، وهؤلاء بالدليل أسعد، فيجوز الجمع في غير الأعذار السابقة، يجوز أن يجمع الإنسان بدون عذر من أعذار الجمع المعروفة عند الفقهاء، وهي السفر والمرض والمطر كما تقدم، ويكون الحامل على ذلك الحاجة، ويشترط في صحة ذلك شيئان: أحدهما تيقن تلك الحاجة وأنها لا تحصل إلا بالجمع، وثانيهما أن لا يكون هذا الفعل عادة، لأن المأثور في النقل عدم وجود اعتياد لذلك. وكذلك فسر ابن عباس بفعله أن الجمع هنا إنما وقع لحاجة، والحاجة كما في حديث ابن عباس هو احتياج الناس إلى وعظهم وأنه لو صلى لتفرق الناس بعد الصلاة، فاتخذ إبقاءهم للصلاة والجمع بينها وسيلة إلى إسماعهم ما يريد إسماعه من الوعظ. فهذه هي الحاجة التي دعت ابن عباس رضي الله عنهما إلى فعل ما فعل، وأقره أبو هريرة رضي الله عنه في فعله. وهذا قد يقع لبعض الدعاة الذين يخرجون إلى الأماكن النائية في إفريقيا أو غيرها من أهل القرى، فإنهم قد لا يصلون إليهم في العام إلا مرة واحدة، وهؤلاء محتاجون إلى معرفة دينهم. فلو أن أحدا من أولئك الدعاة أخر صلاة المغرب وهو في موعظته حتى دخل العشاء، ثم تمادى في هذه الموعظة حتى جمع حينئذ بالناس بين المغرب والعشاء، كان فعله صحيحا، لأنه لو قطع الوعظ لأجل الصلاة لانفض الناس بعد صلاة المغرب. وتقدير الحاجة لا يكون إلا من فقيه، كما قال سفيان الثوري: إنما تقبل الرخصة من فقيه، أما التشديد فيحسنه كل أحد. فلا يعول الإنسان ممن لم يبلغ الرسوخ في الفقه، لا يعول على ما تدعوه إليه نفسه أو هواه. نعم. وسيأتي في آخر هذه الرسالة بسط في ذلك إن شاء الله تعالى. وقال الإمام النووي أيضا في متن منهاج مع شرحه لشيخ العلامة بن حجر المكي المسمى بتحفة من المحتاج: ما لفظهما باختصار؟ قال: فصل في الجمع بين الصلاتين. يجوز الجمع بين الظهر والعصر تقديما في وقت الأولى وتأخيرا في وقت الثانية، وبين المغرب والعشاء كذلك، أي تقديما وتأخيرا في السفر الطويل المجوز للقصر لاتباع ثابت في الصحيحين وغيرهما في جمع التقديم والتأخير. فإن كان سائرا وقت الأولى فتأخيرها أفضل، وإلا فعكسه الاتباع، ولأنه الأرفق. وإن كان سائرا أو نازلا وقتهما فالتقديم أولى فيما يظهر، لأن فيه المسارعة لبراءة الذمة. أقول: خلافا للرمل فإن التأخير عنده أفضل، ومثله الخطيب وبحث ابن حجر المذكور في الإمداد التأخير، وعلل الرمل ومن تبعه بأن وقت الثانية وقت للأولى ولا عكس. انتهى. وقال الجمل في حاشيته على فتح الوهاب: فرع لو كان سائرا وقتهما أو نازلا فيهما فالأفضل في حقه أن يجمع تأخيرا. هذا هو المعتمد من خلاف طويل بين المتأخرين، كما هو ظاهر كلام كثير لظاهر الأخبار السابقة والانتفاء سهولة جمع التأخير مع الخروج من خلاف من منعه، ولأن وقت الثانية وقت للأولى حقيقة ولا عكس، ويستثنى ما لو خشي من التأخير الفوات لبعد المنزل أو خوف نحو عدو، وما لو كان إذا قدم صلى جماعة أو خلى عن نحو حدث دائم أو غير ذلك. وحاصل أن كل جمع اشتمل على كمال وخلى عنه الآخر يكون المقرون به الكمال أفضل، فمحل أفضلية ما مر حيث لم يتميز أحد الجمعين بكمال خلي عنه الآخر، كما قال ابن حجر في شرح العباب: انتهت عبارة الجمل. رجعنا إلى كلام المنهاج وشرحه. قال: وشروط جمع التقديم ثلاثة بل أربعة: أحدها البداءة بالأولى، فلو صلى فبان فسادها فسدت الثانية، أي لم تقع عن فرضه لفوات الشرط، وأما وقوعها له نفلا مطلقا فلا ريب فيه لعذره. وثانيها نية الجمع، ومحلها أي الأفضل أول الأولى ويجوز في أثنائها ومع تحللها في الأظهر. وثالثها الموالاة بأن لا يطول بينهما فصل، فإن طال الفصل بينهما ولو بعذر كجنون وجب تأخير الثانية إلى وقتها، ولا يضر فصل يسير ولو بنحو جنون، وكذا ردة والعياذ بالله تعالى. ويعرف طوله وقصره بالعرف لأنه لم يرد له ضابط، ومن الطويل قدر صلاة ركعتين ولو بأخف ممكن كما اقتضاه إطلاقهم، ورابعها دوام سفره إلى عقد الثانية، فلو صار بين الصلاتين مقيما بنحو نية إقامة أو شك فيها بطل الجمع، وإذا صار مقيما في الثانية أو بعدها لا يبطل الجمع في الأصح. انتهت عبارة المنهاج وشرحه ملخصا. وقال شيخ العلامة محمد بن سليمان الكردي في حاشيته على شرح بافضل ومن شرط الجمع العلم بجوازه، ومن شروط جمع التقديم تيكون صحة الأولى وبقاء وقت الأولى إلى تمام الثانية، فلو خرج في أثناء الثانية بطلت، لأنه تبين أنه يحرم بها قبل دخول وقتها. انتهى كلام الكردي. ثم قال في المنهاج وشرحه المذكور: ويجوز جمع التأخير وإذا أخر الأولى إلى وقت الثانية لم يجب الترتيب ولا الموالاة بينهما ولا نية الجمع على الصحيح، لأن الوقت هنا للثانية والأولى هي التابعة، فلم تحتج إلى شيء من تلك الثلاثة، لأنها إنما اعتبرت ثم لتحقق التبعية لعدم صلاحية الوقت للثانية. نعم، تسن هذه الثلاثة هنا، والذي يجب هنا شيئاً: أحدهما دوام سفره إلى تمامها، وثانيهما كون التأخير بنية الجمع في وقت الأولى لا قبله، وأن لا ينوي أصلا أو نوى وقد بقي من الوقت ما لا يسعها فيعصي، وفيما إذا ترك النية من أصلها أو نوى وقد بقي من الوقت ما لا يسع ركعة تكون قضاء. انتهت عبارة المنهاج وشرحه باختصار. وقال الجمل في حاشيته على فتح الوهاب: قوله بقدر ركعة فأكثر المعتمد ما في شرح المهذب، ويحمل عليه كلام الروضة، فالمراد بالأداء فيها الأداء الحقيقي بأن يبقى من وقتها ما يسعها وأكثر، بخلاف الإتيان بركعة منها في الوقت والباقي بعده، فتسميته أداء مجاز لتبعية ما بعد الوقت لما فيه، كما تقدم في كتاب الصلاة: هي مقصورة إن أراد القصر وإلا فتامة، فدخلت حالة الإطلاق كما فعل الجلال في شرح المنهاج، ولا ينافيه قوله عصى، وكانت قضاء لأنه محمول على ما إذا أخر بحيث بقي ما لا يسع ركعة حينئذ، لأن هذا مجرد نية فلا يؤثر ويفرق بين نية ذلك في وقت يسع ركعة فأكثر، فإنها لا تكون أداء على المعتمد في المجموع، وبينما لو وقع منها ركعة في الوقت حيث تكون أداء، بأن النية لما كانت ضعيفة لعدم دخول فعل شيء من الصلاة بالوقت كانت هذه النية كالعدم، وإن هذا مجرد نية فلا يؤثر ذلك في تسمية الصلاة حينئذ مؤدى، بخلاف فعل ركعة منها في الوقت له قوة تؤثر في تسميتها مؤدى، فصار يقال لها مؤداة بهذا الاعتبار. انتهى عبارة الجمل باختصار. ثم قال خاتمة: ويجوز جمع الجمعة مع العصر تقديما لا تأخيرا، ويجوز للمتحيرة أن تجمع بين الصلاتين تأخيرا لا تقديما. قال الزركشي: ومثلها فاقد الطهورين وكل من لم تسقط صلاته. فرع قال في ذكر المصنف رحمه الله تعالى فيما سلف جملة منقولة من كلام فقهاء الشافعية رحمه الله تعالى، تدور رحاه حول فروع مختلفة، أهمها مسائل: أولها هل الأفضل في حق من أبيح له الجمع أن يجمع تقديما أو تأخيرا، والصحيح أن الأفضل هو الأرفق له، فإذا كان مقيما في حال سفره في وقت الأولى فالأفضل له أن يجمع جمع تقديم، وإذا كان سائرا في حال الأولى فالأفضل له أن يجمع جمع تأخير. وهذا هو المناسب لأصل الباب الذي ذكرناه، وهو أن الرخص متعلقة باليسر، وإنما يكون الأمر يسرا إذا روعي الأرفق للعبد، وبهذا جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الأحاديث التي ذكرها المصنف آنفاً.